إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، تتاح الفرصة للمسلم طيلة السنة أن يتناول السيرة الزكية العطرة الحميدة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدارسة وفقها وتأسيا واقتفاء لآثاره وسننه صلى الله عليه وسلم. يسعد المسلم أيما سعادة وهو يطالع السيرة النبوية، وهي السيرة التي لا تمل، والطريقة الحميدة المثلى التي لا يعزف عنها مسلم، بل لا يزيده الاطلاع عليها إلا محبة ومعاودة لقراءتها وتمعنا في فقهها. فإنه صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له من دواعي القبول والتفضيل والتعظيم والتوقير ما حفلت به حياته صلى الله عليه وسلم. وإنما نحن أهل الإسلام في كل الأزمان نتذكر الميلاد النبوي، نتذكره على وجه نافع وعلى وجه مثمر وعلى وجه مؤثر يؤثر في المسلم، يرجعه إلى دينه، يرجعه إلى إحياء سنة نبيه، يرجعه إلى المحبة الصادقة لهذا النبي الكريم، يرجعه إلى ملاحظة ثمار هذه المحبة. ملاحظة ثمار المحبة، هل لهذه المحبة النبوية من قبل أهل الإسلام هل لها ثمار يانعة يافعة ظاهرة يجب أن نلاحظها، ويجب أن نبحث في أنفسنا هل نحن ممن حظي بثمار المحبة النبوية؟ هل نحن ممن حظي بثمار المحبة النبوية؟ فإن لهذه المحبة ثمار، ووجب أن نلاحظها في أنفسنا، وألا نكون ممن يقول المحبة بلسانه ولم يعمل بها بقلبه ولا بجوارحه وليست لها آثار في حياته. أفيرضى عنك المصطفى المجتبى المعظم المبجل المنعم صلى الله عليه وسلم، أفيرضى عنك أيها المسلم وأنت تدعي المحبة باللسان ولا توجد آثار الاقتفاء عليك في عملك في سمتك في هندامك، في أولادك، في بيتك، في أخذك وعطائك، في تجارتك، في سائر ما تأتي وتظهر من الأمور، لا يظهر عليك شيء من آثار هذه المحبة. فهل سيرضى عنا نبينا؟ هل يرضى عن أمة تقول قولا ولا تفعله؟ هل يرضى عن أمة تدعي المحبة ولا يوجد أثر لهذه المحبة، ولا يوجد عمل ولا اقتفاء ولا حضور للنبي عليه الصلاة والسلام بسننه وأيامه وسائر سيرته؟ عدم وجوده في حياة المسلم والمسلم يدعي المحبة. لا بد من ذكر الثمار، فالثمار التي يجب مراعاتها في كل من ادعى أنه يحب هذا النبي الكريم، من ثمار صدق المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى المسلم نفسه يقدم العمل الصالح، يقدم العمل الصالح. فإن وجدت للرجل عملا صالحا كما قال ربنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن وجدت له العمل الصالح فإنها علامة طيبة وبرهان ساطع وحجة له لا عليه، حجة مفيدة له، نافعة له في كونه حظي بالثمار الطيبة في محبة هذا النبي الكريم، أن يكون له عمل صالح. ومتى كانت الأخرى، أي لا يوجد للمسلم عمل صالح يعمل به ويضبطه، فإن ذلك لا يدل على أنه حظي بالثمار الطيبة الصادقة في محبة هذا النبي الكريم. وذلك أن ربنا عز وجل يقول: فليعمل عملا صالحا، وأهل العلم يقولون إن العمل الصالح هو الذي كان وفق سنة ويكون مخلصا لوجه الله عز وجل، فيه العبد لا يريد غير وجه الله تبارك وتعالى. فمن أخلص العمل وعمله وفق سنة نبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن عمله يسمى صالحا، وهو العمل الصالح في القرآن الكريم، ويكون علامة على صدق المحبة وثمرة من ثمار هذه المحبة، لقوله عز وجل: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ولقوله عز وجل: فله عشر أمثالها فله خير منها. وفي شأن العاملين: من عمل عملا صالحا فإن الله عز وجل يجزل له الثواب. فمتى كان العمل صالحا كانت ثمرة من ثمار صدق المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامات الثانية أو الثمرة الثانية هي أن تجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تجدها في قلبك، تجدها في نفسك. حلاوة الإيمان أمر يشعر به الذي وفقه الله عز وجل وأنار سبيله وعمل العمل الصالح وأحب النبي عليه الصلاة والسلام الحب الشرعي وعمل بالمحبة، فكان متبعا لا مبتدعا، وكان مخلصا لله عز وجل في عمله. من كان كذلك وجد لهذه المحبة والعمل الصالح حلاوة في قلبه. الحلاوة هي كالحلاوة، في كل شيء توجد لذة لحلاوة الشيء. وحلاوة الإيمان هي نعمة يجد العبد بها روحا ويجد بها فسحة ويجد بها ارتباطا ويجد بها اطمئنانا في قلبه. متى كانت هذه المعاني؟ كانت حلاوة الإيمان. فحلاوة الإيمان توسع الصدور وتزيل الهموم والغموم وتجعل الرجل مغتبطا فرحا، فرحا في الطاعة، فرحا في الصلاة، فرحا فيما يأتي ويذر، وإذا وقف عند حدود الله فرح بذلك، وإذا انتهى عما نهى الله عنه ورسوله فرح بذلك، وإذا وفق إلى الطاعة فرح بذلك. الفرح بالطاعة والفرح بترك المعاصي يجد العبد اطمئنانا به في نفسه، فتلك إشارة وعلامة من علامات المحبة. فمن كانت فيه صفة حلاوة الإيمان وجدها في قلبه فإن ذلك يكون من علامات صدق المحبة ويكون ثمرة. فمن أحب النبي حبا صادقا وعمل عملا صالحا وجد حلاوة الإيمان في قلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا الحلاوة أي حلاوة الإيمان تكون بطاعة الله ورسوله وحب مرضاة الله ورسوله والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله والعمل وفق سنة وإخلاص واتباع. فمتى كان الأمر كذلك كانت ثمرة طيبة من ثمار صدق المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، المحبة لسيدنا رسول الله تدفع إلى العمل. المحبة الصادقة كما يقول بعض أهل العلم شجرة في القلب، المحبة الصادقة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب. فمن أحب الله وجد نفسه ذليلا خاضعا مستكينا لله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم: المحبة الصادقة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمراتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره. ومادتها التي تسقيها، الشجر لا بد له من سقيا، فما الذي يسقي هذه المحبة؟ قال: يسقيها الذكر، ذكره في روضة المحبين. وهنا أمور ذكرت في المحبة، في مقدمتها أن المحب عامل وليس متقاعسا ولا كسولا ولا متوانيا، فإنه لا يفرط في جنب الله. فالعمل هو دليل على صدق المحبة، فهي تدفع إلى العمل وإعمال الجوارح في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. المحبة الصادقة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمراتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره، أي ذكر الله تبارك وتعالى. الثمرة الرابعة من ثمرات المحبة الصادقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محبة الرسول واتباعه جالبة لمحبة الله، جالبة لمحبة الله للعبد، وأن العبد إذا أراد أن يعرف أنه صادق في محبة الرسول وأن ثمرة محبة الرسول تحققت في حياته، فعليه أن ينظر هل محبة الرسول جلبت له محبة الله؟ هل بمحبته لرسول الله أحبه الله؟ لقوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فجعل محبة الرسول من محبة الله، ومن صدق في محبة الرسول وجب أن يحبه الله، فمن أحبه الله علم أنه صادق في محبة الرسول. فمن ثمارها اليانعة الباسقة الطيبة المباركة التي تكون فال خير ويمن وبركة في حياة المسلم أن تكون محبة الرسول قائدة جالبة لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد، فإنه عز وجل جعل متابعة رسوله سببا لمحبتهم له. وكون العبد محبوبا لله أولى وأعلى من كونه محبا لله، لأن يحبك الله أولى وأعلى من أن تحب الله أنت، فأنت تحب الله، والله إذا أحبك كانت محبة الله للعبد أعلى من محبة العبد لله تبارك وتعالى. ففي مقدمة المحبة أن يحبك الله، وتأتي بعد ذلك أن تحب الله تبارك وتعالى أنت. فمن أحبه الله فهو السعيد المرضي. فليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله عز وجل. الخامسة من ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكتسب، أو أن المحبة الصادقة المثمرة تكسب العبد ود الله وتحبيبه للعباد، وأن الله عز وجل إذا أحب العباد نبيه محبة صادقة أكسبهم الله حبا وودا. فإذا وجدت العبد محبوبا عند العباد مقبولا عندهم طرح له القبول في الأرض، إذا وجدته كذلك فاعلم أن هذا المقبول من طرف العباد هو محبوب عند الله، إذ أن الذي طرح له القبول في الأرض هو الله. فإن وجدت عبدا مطروحا له القبول في الأرض فاعلم أنه محبوب لله، فإن أحب الله العبد طرح له القبول في الأرض. فمحبة النبي تكسبك محبة الله، فإذا أحببت النبي حبا صادقا أحبك الله، وإذا أحبك الله طرح لك القبول في الأرض، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في أهل ملكوته أن أحببت فلانا فأحبوه، فإذا أحبوه طرح له القبول في الأرض. فمن طرح له القبول في الأرض فهو محبوب لله، وإنما صارت إليه محبة الله وطرح القبول في الأرض بسبب أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة صادقة معها اتباع وإخلاص وتأس. فمتى كان كذلك كانت ثمرة صادقة من ثمار المحبة. وربنا عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة كبيرة شديدة. لماذا؟ بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. والمحبة لرسول الله هي عمل صالح إذا كانت صادقة بشروطها فإنه عمل صالح، ومتى كان عملا صالحا طرح الله عز وجل للعامل ودا ومحبة في الأرض، لقوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فإن الله عز وجل إذا أحب عبداً طرح له القبول في الأرض، والله تبارك وتعالى قد جعل لهذه المحبة محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قد جعلها علامة وأمارة على أمور كثيرة. وذكر المحبة في القرآن الكريم كثير، ذكر المحبة كثير في القرآن الكريم، أن يحب الله ورسوله، وكذلك محبة الله ورسوله في السنة النبوية الشريفة. ومن تلكم العلامات أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه في الحديث الصحيح الذي خرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا لفظ الإمام مسلم، والحديث في البخاري ومسلم معا. فالاستدلال بحب الله للعبد بحب الناس له، فإذا أحبه الناس كانت دلالة على حب الله عز وجل لهذا العبد. وأما هذه الثمار، هذا في الدنيا، وأما ثمار المحبة النبوية في الآخرة فهو ثواب المحبة في الآخرة، وهو أن من علاماتها وثمارها، أي المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المرأة يكون مع من أحب. يا لها من بشارة عظيمة، ومن حديث يبشر المسلم بأنه سيكون مع من أحب من العباد. وقد قال عليه الصلاة والسلام للرجل: المرء مع من أحب، أو فإنك مع من أحببت. وذلك في حديث أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت، فإنك مع من أحببت. وهذا الحديث يجعله العلماء دليلا على ثمار المحبة النبوية في الآخرة، وأن من أحب النبي كان معه في الآخرة، لقوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل السائل عن الساعة والقيامة متى ستكون، قال: وما أعددت للقيامة والساعة والحساب؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأجابه مقرا له على محبته لله ورسوله فقال أنت مع من أحببت، أو إن المرأة مع من أحب، ومعنى ذلك سيكون معه في الآخرة. قال أنس راوي الحديث لما استفاد هذا الحديث وانتفع به قال مستعملا للحديث عاملا له أو به مطبقا له، قال فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم، أي إن أنس يتواضع ألا يكون وصل إلى درجة أبي بكر وعمر في العمل، وهو تواضع العلماء وتواضع العاملين والعابدين، دائما يرون أنفسهم أنهم أنقص من غيرهم وأنهم لم يبلغوا شأو الكبار في العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى. أخرجه الإمام مسلم وخرجه البخاري في كتاب الأدب، فالحديث متفق عليه. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه، أتيته بوضوئه أي الماء الذي يتوضأ به، فقال لي سل أي اسألني، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قلت هو ذاك. هذا ربيع بن كعب الأسلمي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاب له المبشي توضى، قال له النبي عليه الصلاة والسلام سل، عندك سؤال تسأل؟ والصحابة كانوا يستحيون من سؤال النبي، فلما يقول لهم رسول الله سلوا عما شئتم يتشجع الصحابي أن يسأل، قال سل أطلب. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فأجابه النبي قال له، قال له كاين شي حاجة أخرى من غير هذه؟ قال له لا، هي هذه اللي عندي. فقال له عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام دعاؤه عند الله مستجاب، وهو يدعو للعباد ودعاؤه مستجاب، وعلم هذا الصحابي أن يعمل بأسباب أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وأن يكون في تلك المراكز أو المراتب أو الغرفات العالية في الجنة، وأن يكون مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. هذه أيضا من ثمار محبة النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، أن العبد المحب قد يكون معه إذا صدق في محبته، وأن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مطلب مرافقة النبي في الجنة مطلب الصحابة، وهم أدرى بما يطلب وأدرى بالمنازل العالية عند الله تبارك وتعالى في الجنان، ولأنه عليه الصلاة والسلام في أعلى الجنان وفي أكبر حظوة عند مولاه، فمن رافقه سوف يرى ما يراه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجنان ومن هذه الكرامة العظيمة التي يكرم بها ربنا تبارك وتعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم من ثمارها في الآخرة أن الله يغفر ذنوب المحبين، المحبون لرسول الله الصادقون في المحبة العاملون بها الذين حصلوا على هذه الثمار، فإنهم يحظون بمغفرة الله في الآخرة، لقوله عز وجل يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فدل صريح القرآن على أن المحبة لهذا النبي الكريم على الوجه المشروع الصادق فإنها